ده المنطق يا بابا. مش المنطق يا باشا، ده دي ده انت مخلوق كده. انت عمرك شفت ديك مع فرخه؟ الله، ما في الاسد معاه واحده؟ لا، ثلاثه اربعه حواليه كده بيسلوه. الله، انت يا ابني في ايه؟ الجواز مغبره العظماء طبعا. مصطفى محمود ما بقاش مصطفى محمود غير لما طلق. الشعراوي ما بقاش الشعراوي غير لما مراته ماتت. خد هدنه يا باشا، ريح دماغه. بص دي فكت بقى، فكت. مفيش حد بيقول لك حاجه خلصت في البيت بقى. ما انت ما انت براحتك يا باشا. روحت لقيت اكل كلت، ما لقيتش اكل اتخمت. انت راجل، انت راجل يا باشا، واقسم بالله انت راجل يا باشا. الرجاله مفهومه والله العظيم، تصدق بالله. اما بيجي لي راجل يقول لي انا قاعد لوحدي، برتاح في الكلام معاه. يعني برتاح في الكلام معاه باشا. انت هتعمل واحد اثنين ثلاثه، يقول لي يا باشا امين، رز وبطاطس امين يا باشا. خلص الكلام يا باشا، خلص ايه الكلام. لكن انت بقى لو في ست قاعده، ايوه يا باشا شهريار، هو ده الكلام الصح. اسمهم جواري، عارف اسمهم؟ جاريه بتجري تن تن تن. ناس بتجري، ناس بتجري، ناس بتجري. لكن انت قاعد انت والمدام، لازم تخلص بجريمه قتل يا بابا. انا ما شفتش الراجل اللي جابوه على الهواء، الراجل اللي جابوه على الهواء هو ومراته ضربوا بعض. راجل معدي من عمر ارزال وهي ست نفس الكلام، ضربوا بعض على الهواء. لا يا حبيبي، مش معمول عشان كده والله. ايوه اكلته جبنه والله العظيم. والله يا احمد عادل كل جبنه. بصوا واحد اسمه ودي سليمان بيقول لك ما بلاش كده، لحسن ربكم يحرمكم من حواء. لا يا حبيبتي، مش هتنحرم من حواء لسبب، عشان ده باب ابتلاء الدنيا. ما ينفعش. هو ادم ما عادش حتى في من ساعه ما اتخلق وقت طويل، ده هو غفى نام، خد ناب كده ماشي، وصحي من الناب دي لا حواء. فخلاص يعني هو اصلا مخلوق ال ال ال ال ال آدم وحواء عشان القصة تمشي، عشان تمشي. عايز ابني في التجمع، يعني بقول لك قابيل. بص يعني آدم خلف اثنين، واحد قتلت قتلته ليه؟ طب ما تمشي وسيب له، روح ابني انت في التجمع. يعني انت سيب له الحتة، سيب لهابيل الحتة وابني في التجمع. لا ازاي؟ هو كان بيحب البيت اللي هو هابيل اتجوزها. شفت الست بقى؟ شفت؟ فهمت القصة؟ راح قتله بقى، بدل ما خد الولية اللي معاه دي ومشي غار في حتة ما غارش. شوف مخه تخين لدرجة ايه؟ الأرض واسعة يابا، فضا فضا فضا فضا. هو لو راح بقول لك طلع على النيل، بنى على النيل، كان هيبني على النيل عادي. ما بناش، قتل الولية. نحن في المغرب ممنوع تعدد الزوجات وفق قانون الأسرة. والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله لك ان انا هرش برفان. الصراحه يا باشا ده ضد ال دي ضد ال ضد الشرع وضد الطبيعه. والجواز مش تملك، صح؟ ده الكلام ده بتاع برضو قانون الاسره المصري، الجواز مش تملك بتاع فاتن. انتوا خرجتونا من الموضوع والله العظيم. على العموم انا كنت عايز اتكلم في كلمتين. عصير قصب حلو. ازيك يا ايناس، عامله ايه؟ يا باشا هو التعدد ده انا مش اللي هخترعه، هو موجود اصلا، التعدد موجود. هو انا في الاول قلت خبوا الست اخفوها من الدنيا، صح؟ زعلته، قلت لا ده هم موجودين لزينه الدنيا. ماشي؟ يعني ده لزينه الدنيا. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني احنا موجودين عشان نبسط بعض. ده يبسط ده وده يبسط ده، ودفع البعض، احتياج بقى البعض. ولا تستطيعوا ان تعدلوا بين الناس ولو حرصتم، صح؟ عدل القلب ما فيهوش عدل، انتهت القصه فما فيهاش كلام. العدل الثاني بقى احنا يعني يعني يعني الجواز اصله ايه؟ عفه وذمه، عفه وذمه، عفه وذمه. فعشان كده العدل في العفه والذمه. خلصت القصه.

مش عشان خاطر تبقى شريكة حياته، لا، هي عشان تبلسم حياته، تبلسم حياته. بص بص بص، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اما جه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اما جه الوحي قلاه، يعني الوحي بعد ما نزل عليه فترة انقطع، فبدأ يجيله هواجس، يعني بيقولها انا يمكن اصبت بالجنون، مساني الشيطان، يمكن كل اللي شفته قبل كده ده كان تهيؤات. فيروح السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها فتقول له ايه، يقول لها انا مساني الشيطان، انا اللي شفته ده مش حقيقي، انا مش عارف انا ايه اللي حصل لي يا خديجه. فبدل ما تقول له مثلا ايه اللي طلعك في الضلمه، انت ايه اللي خلاك تدعي النبوه، ما استنيتش ليه غير ما تتاكد، ما قالتلوش انت طلعت ليه الغار في الضلمه، يمكن اتلبست، هو انت يتيم انت اللي هتبقى نبي، يمكن انت ما قالتش الكلام ده. عارف قالت له ايه بقى؟ والله لن يخزيك ربك فإنك تصل الرحم وتحمل الكلة عن الفقير وتساعد المسكين. فكرته بحاجات بسيطة بيعملها، يعني بتفكره بمناقبه، أنت راجل بتساعد الغلبان وبتعين الفقير على ابتلاء الدنيا وبتحمل الكلة عن الضعيف، وبتصل الرحم، بتزور خالتك، بس والله لن يخزيك ربك. فعشان كده بقى هو ما عرفش يخرج من من من من من من من عطفها والاحتضانها ليه على مر السنين دي. عشان كده لما جت عائشه بعد كده رضي الله عنها وارضاها الاخرى وبعد وفاه خديجه وتقول له وما زلت تذكر هذه العجوز وقد ابدلك الله خيرا منها، ما قالهاش اه يا روحي انت ابدلني فعلا وتصدقي ويرضيها، ما الثانيه ماتت، لا لا والله لم يبدلني خيرا منها. عارف ليه بقى؟ مش خاطر الدلوعة بقى والهانم، لا، فإنها صدقتني حين كذبوني وآوتني حين طردوني وأعطتني حين منعوني، صدقته فعز ما الناس كلها كذبته صدقته هو. قال لها نبي، قلت له صح. قال لها أتاني الوحي، قلت له صح. فبتتكلم في ايه؟ فبتتكلم في ايه؟ هتقول لك بقى هو الرجاله بتعمل دلوقتي اللي الرسول بيعمله، اسمعي هي عملت ايه؟ مش كل بقى في الرايحه جايه زلته، الغويشه بتاعت امي اديتها لك ساعه التكييف، طيب اللي مش عارف ايه ساعه ابويا ساعه، حاضر، اصل انت انا اللي عاملاك، طب يا اختي انت اللي عاملاك، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتعلموا بقى. بقول لك صدقته صدقته صدقته، اما كذبوه صدقته بس. فتحت لها حضنها اما طردوه، بس ضحت بحياتها بامنها بفلوسها اما حصروه في الشارع بثلاث سنين، ضحت بكل حاجه وراحت وقفت معاه، فايه بقى؟ وماتت وهي هناك من المرض. يعني خديجة ما راحت الشعب واتحبست معاه هناك وكانت سنها كبر بقى، هو 40 وهي بقى داخلة في الخمسينات، ماشي، يعني في نص الخمسينات ولا حاجة، هو 40 في التوقيت ده، هي قاعد معاه في الشعب ثلاث سنين بتاكل ايه؟ بتاكل ورق شجر، مش حاجة ياكلوها. ما قلتوش انت بقى اللي عملت فينا وانت اللي طردتنا وانت اللي هددت امننا، ما احنا كنا قاعدين في بيتنا وكنا قاعدين في وسط جارتنا، ما قتتتوش. فهمت الفرق ولا ما فهمتش انت الفرق؟ مش كل بقى احنا كل الرجاله، هو انت اصلا طالما قلتي دي ما تعرفيش تبقي خديجه اصلا، طالما وقفتي الوقفه دي وقلت الرجاله وعملت، انت ما تبقيش تبقي خديجه. ايه ده؟ انا مش عايز حاجه خلاص. واحده بتقول لي منال بدوي، رقم محتاجه تراجع نظرتك للمراه وعلاقتها بالرجل. نظرتي اراجعها؟ لا، هي نظرتي مش اراجعها، دي نظرتي وانا حر. بص الناس بترد عليا ازاي. بص يا جماعه على فكره، اللي هيكتب يقول لي افكارك مش عجباني هعمل له بلوك. لا انت هتسمعني وخلاص، هتاخدني بكل كلامي كده زي ما هو، اللي مش عاجبه يهد في حواجبه على طول كده، بلاش هم ووجع دماغ. احط انا فيرزاتشي بقى بس. هل يجوز الصيام لمن اجرى عمليه قلب مفتوح؟ نعم يجوز الصيام لمن اجرى عمليه قلب مفتوح. نعم خلاص. على العموم انا النهارده انت خرجتنا من المكان ورحنا في حته تانية خالص. ماشي ايوه دي ثوابت، ماليش مش نظره، دي ثوابت انا بحكي، ده ثوابت يا جماعه مفيش نظره. لا نروح ننام بقى خلاص، الساعه بقت 3:10. بكره لو ربنا كتب لنا العمر هنتكلم بكره عن الذبحه بقى، مش هنخرج بره الحته بتاعه الجبنه ومين اللي كلب جبنه اللي هي ايه مين اللي كلب جبنه الاسطنبولي دي، مش هتفرق معانا. ماشي يعني مش هنتكلم عليها المره الجايه، لكن الستات طبعا يا جماعه هتزعل مني جدا. تمام وانا بقول لهم اتفلقوا يعني، فاهم يعني؟ ايها السيدات لا ما فين الذبحه ايه، مش هينفع اعمل ذبحه دلوقتي، مش هينفع اعمل الزرعه دلوقتي. لا الستات يا جماعه اللي عايزه تطلع من النظام يعني انا بقول لهم بصدر رحب اطلعوا من النظام صراحه يعني. والله يعني انت بتهددني، ما تطلع يا ابني من النظام، اطلع يا ست انت وياه من النظام. لا ما خلاص انا ما فيش استاذه هبه ياركودي ما تتكلميش في اللي ما يخصكيش بس، هو الكبار يتكلمهم الصغار يلعبهم. أكلت الزوجي مرتة وش أصفر الليمونة. شفت الناس بتعمل إزاي؟ شفت الناس بتعمل إزاي في بعض؟ بيخلصوا على بعض، وفي الآخر يقول لك الست بعد ما بص الست بعد ما اديت له 6 أيام كل يوم حقنة مسكن فولترين تقول لي هو إيه اللي بوظ الكيلة بتاعته؟ فاهم؟ ما أنا كنت بنزل له السكر، فاهم؟ شوف يا أخي بعد ما تخلص عليه خالص تقول لك أنا وقفت معاه في أزمته. يا ستي ما هو أنت أصلاً اللي بدأت بداية الجلطة كنت انت يوم ما رجع من الشغل وقعدت تضغطي عليه، شاركني همومك، احكي لي عن مشاكلك، فحكى هو الراجل تحت ضغط حكى مشاكل، فانت مش تسكتي بقى، لا ضغطتي كمان، لا مرهميه بقى يعني، خدي مرهميه بالراحة. لكن تضغطي عليه وبعد كده بعد وانا اقول لك على حاجه، 20-50% بيجي لهم جلطات دماغيه سايلنت صامته، والله العظيم صامته يعني. اكتشفها مثلا وهو مثلا ايه، هو تعب شويه وجاله صداع وشويه دوخه، فهو بيعمل رنين وبتاع، يلاقي 20-50% عندهم جلطات لكن مش عارفين سببها ايه، مش عارفين سببها ايه، انت فاهم؟ هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. والذبحه ناس جالها كتير ذبحات سايلنت، هو مش عارف هو سايلنت ليه، يعني هو مش عارف هي سايلنت ليه، خناقه صغيره هو وهي عماله تقول له يا شوقي قاسم خد حقك، هو انت من ساعه ابوك ما مات وانت ما صوتك معلش في البيت؟ لا معلش يا فوزيه اسمعي شاهد الدموع زينب، معلش يا زينب تضغط عليه، طب قول لي يا شوقي، طب الفلوس راحت فين يا شوقي؟ طب ما صحيش الصبح يعني، دخلت عليه طبق القلقاس كال القلقاس ونام صحي ميت. فانا برجوكم يا جماعه زي ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، هو استعاذ من قهر الرجال، قهر الرجال صعب صعب صعب قاتل، هو استعاذ من قهر الرجال، فهو ده اللي احنا بنحكي عليه. الراجل لما يتقهر غير لما الست تتقهر، الست اصلا مخلوقه تتقهر عادي بالمناسبه يعني، تتقهر وتعيش يعني. بص على طابور المعاشات هتلاقيه كله ستات، فاهم؟ مع انها مقهوره، هي مقهوره بس واقفه عادي في الطابور، ها بتشرب عصير قصب ومتزنجفه وحاطه التليفون في ودنها هنا من هنا يعني، حاطه التليفون هنا تحت ودنها وواقفه في وهي مقهوره يعني، انت بتتكلم معاها يا مقهوره على ايه، فاهم؟ بس لكن

الوفاء، ما جوزها مات من 30 سنه وهي ساعتها عيني قاعده حزنانه عليه، ده انت حزينه حزن يا شيخه. اه والله يكونون بيضحوا يا استاذ محمد، و ما فيش الكلام. والله الحمد لله، والله خرجتونا يا جماعه من من الحوار، بس هو الحوار شيق يعني، فاهم؟ الحوار شيق. والله يا منى، هو ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي ايه يعني، اطرح سؤال، اطرح زهره، اطرح ورده، فانا بطرح طول ما انا قاعد احب اطرح. تصبحوا على خير، بشكركم. انا ما اتعشتش لسه والله يا استاذه اسمع، وانا بقى انا فاضل لنفسك يعني في العموم، يعني في العموم، ودي مني قاعده، انا نفضل لنفسك على طول الخط خلاص، لو ما يضايقكيش نفضل لنفسك ايمن الله نفضل. صباح على خير، صباح